هذا السؤال جاء أمس، ما أدري من الذي لماذا كرر الآن، هل المصر على الكبيرة مثل آكل الربا يكفر، مثل الذي يقول أنا أعلم أن الربا حرام لكن سآكله هل يكفر؟ ونرجو توضيح ضابط الاستحلال. الاستحلال الاستحلال استحلالان، استحلال قلبي واستحلال عملي. فالاستحلال القلبي يكفر صاحبه الذي يقول أن السرقة حلال، الربا حلال، شرب الخمر حلال، القتل حلال، قطع الطريق حلال، الزنا حلال، القذف حلال، الكذب حلال، الغش حلال، التدليس حلال، النهب حلال، الاختلاس حلال، قتل المؤمن حلال، قتل المعاهد حلال، قتل الذمي حلال، الحكم بغير ما بغير ما أنزل الله حلال. الذي يعتقد حلية ما حرم الله أو يعتقد حرمة أو حرمة ما أحل الله كافر بذات الوصف. الاستحلال القلبي واضح يكفر صاحبه. الاستحلال العملي هو إذا عمل العمل فقد استحله عملا، فقد استحله عملا. الذي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر عمليا استحله ففعله، ففعله هذا لا يكفر إلا إذا كان العمل ذاته كفر. لا يقال الذي يسب الله استحله عملا لا قلبا، لأن لو كان قلبه معظما لله لم يسب الله، سب غيره، فسب الله هو عمل هو كفر، سب الرسول صلى الله عليه وسلم عمل هو كفر، سب الدين عمل هو كفر، الاستهزاء بالدين كفر، الدوس على المصحف كفر، قضاء الحاجة على المصحف كفر، كتابة المصحف بالنجاسة كفر، رمي المصحف في النجاسة كفر. هذا عمل ينبئ على القلب، فالعمل أو هذا العمل ذاته كفر. هذا هو الاستحلال. فالاستحلال استحلالان، أما القلبي فيكفر صاحبه، أما العملي فلا يكفر، وإنما إن كان العمل كفر فالأمر في هذا واضح. المصر على الكبيرة لا يكفر، ومن قال كذلك فقد أخطأ. ينقل على بعضهم أنه يقول من أصاب على الكبيرة يقول الربا حرام وأنا آكله، لكن هل هذا يعني يعتقد أن الربا حلال؟ نقول هذا آكل الربا وهذا مرتكب كبيرة من الكبائر حرام. أما إذا قال يفعل هذا استهزاء فكفره من الاستهزاء، كفره من الاستهزاء، هذا شيء آخر، يعود الاستهزاء، يعود إلى الاستهزاء بالدين، يعود إلى الاستهزاء بالدين، استهزاء بالدين كفر. نعم قد يختلف العالم في عد هذا استهزاء بالدين أو لا، مثل الذي يقول صوم رمضان، رمضان جاءكم، هذا ها رمضان جاءكم وياكل أمامك، ها رمضان جاءكم مثلا، فهل هذا استهزاء؟ على أنه استهزاء يكفر، هذا المقصود. فالمصرع الكبيرة، المصرع الكبيرة لا شك أنه على خطر عظيم لكن لا يكفر. وهل هذه المسألة من العقيدة التي يجب أن تعرف عندها السنة والجماعة؟ أهل السنة، أهل السنة والجماعة يقولون الكبائر لا يكفر صاحبها، فاعل الكبيرة لا يكفر، مرتكب الكبيرة لا يكفر، المصر على الكبيرة لا يكفر ما دام لم يستحل ذلك بقلبه. لكن هناك أعمال يكفر بها ذكرناها، هناك أعمال يكفر بها ذكرناها. إذن وقد ذكرنا نواقض الإسلام، شيء من نواقض الإسلام، ذكرنا شيء من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام الشرك بالله جل وعلا. من نواقض الإسلام أن يجعل إلها آخر مع الله تبارك وتعالى. من نواقض الإسلام أن يدعي أن هناك من ينفع ويضر غير الله جل وعلا أو يؤثر في الكون ويتصرف فيه. من نواقض الإسلام سب الدين وسب الله جل وعلا وسب النبي صلى الله عليه وسلم. من نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين. من نواقض الإسلام الاعتقاد أنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام، يكفر بذلك. الذي يعتقد أنه هو حر وله أن يتحاكم إلى غير شريعة الإسلام، وأنه لا يجب عليه أن يحكم بشرع الله ولا يجب عليه أن يتحاكم بشرع الله، كفر بذلك. أما إذا كان يعتقد أنه يجب عليه ولكن تغره نفسه وتأخذ به الشهوات فهذا لا. من نواقض الإسلام السحر. من نواقض الإسلام كذلك الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا على تفصيل يذكره العلماء. أما الكبيرة ففاعلها وقال فاعل الكبيرة كما قال الطحاوي أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون ما داموا وإذا ماتوا وهم موحدون ما لم يكونوا مشركين. وأمرهم إلى الله، إن شاء أذبهم ذاك بعدله وإن شاء عفا عنهم ذاك بفضله. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. والله أعلم.